الكفرة وغيرهم لا يرعوا حرمة الإسلام، فهؤلاء الشياطين مستولي عليهم في كل أوقات. نعم صلى الله السلام والعافية. الشياطين كلها صفت الشياطين، ولكن ليس معناه أنه ما له تأثير. الحديث يقول فلا يخلصون فيه إلا ما كانوا يخلصون في غيره، يكون تأثيرهم أقل في رمضان، لأن المصفد تأثيره ضعيف، له تأثير لكن تأثيره مو تأثير مطلق.